بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، أدعو الله عز وجل في أعيائه أن يستعملنا وإياكم في نصرة دينه، إنه دين ذلك والقادر عليه. ما زلنا أيها الأحبة مع الضوابط الفقهية للتعامل مع المخالف في المسائل الأصلية والفرعية، والليلة مع الضوابط الرابع والعشرون. الخطأ في التأويل لا يخرج المسلم من الدين، الخطأ في التأويل لا يخرج المسلم من الدين. طبعا نحن نعلم أن التأويل مانع من التكفير أصلا عند السنة والجماعة وضوابطه، فالمصنف عليه رحمة الله يؤكد على هذا المعنى المهم قياسا على المجتهد، أو هو كالمجتهد أي المتأول لا يخرج بخطئه من الدين. يقول عليه رحمة الله: احتاج العلماء طوال التاريخ الإسلامي إلى الاجتهاد في فهم نصوص القرآن والسنة، مما نتج عنه اختلاف في تلك الاجتهادات. يعني لا شك طبعا كما أشرنا من قبل أن يعني تفاوت العقول والأفهام والقدرة على الاستنباط تؤدي إلى الاختلاف في يعني توجيه النص الصحيح الغير صريح، وبالتالي يعني يقع الخلاف. ثم يقول: ثم تحزب لكل اجتهاد من تلك الاجتهادات طوائف من المسلمين، وحرص كل منهم على ترجيح قوله وتخطئة المخالف. ما هو دائما المصيبة في الأتباع الذين يتعصبون للمجتهد للإمام للمذهب، وبالتالي يعني قد يتجاوزون هذه الضوابط الفقهية للتعامل مع المجتهد، وبذلك تقع التحزبات والتناحرات والفرقة وما شابه ذلك. نعم. يقول: واستخدمت في حق المخالف شتى أنواع الأحكام من تبديع وتفسيق وتكفير، فتتابعت الأجيال على ذلك حتى جاء وقتنا الحاضر، فورث أبناء هذا الجيل الحاضر تلك الخلافات وأحيوها جدعة، شغلوا بها أنفسهم ومجتمعهم عن أمور هي أهم منها وأخطر. فعلا لو أنهم بدل يعني هذا يعني الخوف الذي استغرق الوقت والجهد وأدى إلى العقلة وإلى تعطيل المصالح، لو استغلوه فيما هو أنفع وأفيد لهم وللمسلمين لكان له أبلغ الأثر في مسيرة هذه الأمة. ولكن مع الأسف الشديد اختطر أوقاتا طويلة في هذا الباب، وما زال ويعني لا أشك أن للشيطان نصيب يعني في هذا الباب، حيث أغرق الجهال الذين يجهلون الضوابط الفقهية للتعامل مع المخالف في هذا الباب، فبدأ التحزب وبدأ التناطق وبدأ التناحق وأخذت مساحات وأوقات، ويعني كانت العقالة على أشدها. نعم. يقول: لما كانت الأحكام المطلقة على المخالف قد تجاوزت الحدود ولم تعط حقها من البحث والتأمل لدى كثير من الدعاة إلى الله عز وجل، مما وسع دائرة الخلاف وعمقها بين أبناء الأمة الواحدة، فإن مراجعة تلك الأحكام والمواقف هو من أهم الأعمال. لا شك أنها تركة كبيرة فعلا. يعني نقول: من يتصدى لها ليؤدي يعني دورا عظيما في يعني تخفيف الاحتقان الموجود بين المختلفين، في تضييق دائرة يعني العراق القائم على مسائل يسع فيها خلاف الجميع، لا شك أن هذه فعلا تركة تحتاج إلى من يتصدى لها ومن يقوم بدوره فيها، لأنها فعلا يعني تجمع الشمل إلى حد كبير، توحد الصف إلى حد كبير، ويستقيم عندها أن نبقى أخوانا وإن اختلفنا ونؤدي دورنا على أكمل وجه. ولذلك هو يقول يعني ما أحوجنا إلى من يقوم بدراسة هذه الأمور وإعادة بصلها وطرحها وبحثها والحديث فيها، لا شك يعني هذا دور عظيم لو نجحنا يعني في جيلنا هذا مثلا في أوقاتنا هذه بعد أن ذقنا مرارة الخلاف لما تجاوز الضوابط كيف أثر وكيف ترك صدعا كبيرا في الصف الإسلامي، لو انطلقنا من منطلق شعور المسؤولية والأمانة وقمنا بدورنا في بيان هذه المعاني لشك سنتجاوز كثير من الخلافات بالله تبارك وتعالى. أنا أسألكم سؤال بالله عليكم، هل أنتم في يعني المسائل الخلافية التي أشرنا إليها فيما مضى وتكلمنا فيها، هل أنتم الآن كما كنتم قبل دراسة هذا الكتاب، أم زالت حدة التوتر والاحتقان والتشنج والاندفاع والتسرع؟ إيش رأيكم؟ شعرتم أن في تغير ولا لا؟ شعرتم بذلك؟ صارحوني صادقوني حتى أطمئن على أننا فعلا نسير في الطريق الصحيح. هل فعلا شعرنا أننا كنا مقصرين ومفرطين في عدم دراسة هذه الأمور منذ فترة ولا لا؟ يعني أنا أعجبني يعني أخي الحبيب الشيخ أحمد الشريف جزاه الله خيرا، كنا بعد لقاء الجمعة ذهبنا لنؤدي واجبا نلقي كلمة في عرس، فقال لي كلمة أسعدتني في الحقيقة وأنا يعني أشكره عليها، ولا شك أنها تعطي أمل أننا فعلا سنتغير ونرتقي. يقول يعني أنا شخصيا، هو يقول عن نفسه، اختلفت تماما بعدما درست هذه الضوابط ووقفت عليها وقرأتها وسمعتها، اختلف تماما عما كنت عليه. قلت هذا الذي أريد، هذا الذي نتمنى، هذا الذي يعني أريد أن يظهر كما يعني عرفت العامرية بأدب أبنائها وبانضباطهم وبسمعهم وبطاعتهم لمشايخهم وبحرصهم على الخير وعلى البذل. لذلك نريد أن يظهر هذا أيضا عليك في التعامل مع المخالف حتى تكون صورة كاملة ودعوة صامتة مؤثرة آسرة للآخرين. هذا أمر في غاية الأهمية، يعني أكون في غاية السعادة لو أننا فعلا خرجنا بعد أن ينتهي الكتاب لم يبقى معنا إلا درسين أو ثلاثة بالكثير كما يقولون، ونفرغ من هذا الكتاب. والله الواحد حزين أنه سيفارق هذا الكتاب. أنا شخصيا أقول عن نفسي حزين أني سأترك هذا الكتاب، سينتهي بعد درسين أو ثلاثة، لكن أملي أن تنتقلوا به كلكم، ستجازوا كلكم فيه لتنقلوا لتتكلموا به في أماكنكم وفي مقر أعمالكم وفي طرقاتكم وفي المناسبات وفي المجالس الخاصة والعامة، وتنقلونه للناس، لعل هذا يعني يكون لنا جميعا عند الله عز وجل في موازين الحسنات. فنرجو الله أن يوفقنا جميعا لهذا العمل ولهذه المهمة العظيمة الكبيرة. يقول المصنف عليه رحمة الله: والذي يهمنا يعني تحديدا بحثه والنظر فيه هنا هو الحكم بالكفر، إذ هو أشد تلك الأحكام التي أطلقت على المخالف في الأمور الاجتهادية. لا شك أن كل المعاني التي أطلقت على المخالف الاجتهادية منكرة، لكن من أشدها نكارة الكفر كما سمعتم. كأن الشيخ معنا عليه رحمة الله الآن، وتوفي منذ فترة، وهذا كلام مدون إن شاء الله ندعو الله أن يكون في موازين حسناته. فعلا فعلا الأمر مؤلم، مؤلم غاية الإلام أن تسمع من يكفرك، من يكفرك يخرجك من ملة الإسلام كما سمعنا وسمعته. يحسبون على أهل العلم وعلى الدعاة الله عز وجل، خرجوا على المنصات وعلى الفضائيات وعلى فيسبوك وتويتر يكفروننا تكفيرا صريحا، يعني مش حتى فيها بعضهم على استحياء يعني يعذرنا بالتأويل. والباقي صراحة يقول إذا ماتوا لا يصلى عليهم أصلا. مع الأسف الشديد هذا أمر مؤلم، مؤلم فعلا. يعني أنا يعني يعز علي أن يقول هذا هو، لأن هذا حتما إن لم أكن كذلك سيعود علي، سيرد في وجهه، سيكون هو الذي يعني أخرج نفسه بنص الحديث كما تعلمون. ولكن هي يعني مسألة مؤلمة فعلا تحتاج إلى دراسة وإلى فهم عالي. يقول المصنف عليه رحمة الله: وقد نبه المحققون من العلماء في الأزمنة السابقة إلى أن إطلاق الكفر على المخالف في الأمور الاجتهادية لا يراد به إخراجه من الدين، وإنما يراد به الكفر العملي ولا الكفر الاعتقادي. يعني هذا هو ينبه به على أن حتى من قال بالكفر في من مضى من أهل العلم من العلماء من المحققين في المسائل الاجتهادية إنما كانوا يريدون الكفر العملي، يعني الكفر الأصغر، لا يريدون الكفر المخرج من الملة في هذه المسائل التي يعني يحكم بها بعد طبعا إقامة الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع كما سنبين. يقول: فالمخالف في الأمور الاجتهادية مسلم له مال المسلمين كائنا ما كان خطأه الذي وقع فيه ما دام ملتزما بأصل الإسلام ولم يفارق المسلم. هذه كلمة مهمة جدا. أي خطأ للمجتهد أيا كان يعني حجم هذا الخطأ لا يخرجه عن دائرة الإسلام بأي حال من الأحوال، طالما اجتهد وهو عنده أصل أدوات الاجتهاد فلا يخرج من الإسلام بحال من الأحوال. يقول: وفيما يلي نماذج أو نماذج من أقوال العلماء في ذلك، في هذه المسألة يعني كأنه يقول اسمع أقوال السلف في هذه المسألة لتطمئن حتى لا تسارع وتبادر كأولئك المتسرعين المندفعين المتهورين أصحاب الأهواء حينما كفروا من خالفهم في المسألة الاجتهادية. يقول لك اسمع كلام العلماء عشان تثبت المسألة عندك. ثم أورد: قال ابن تيمية وهو يتحدث عن مسألة التكفير: اسمع، وهذه المسألة لها طرفان. هذا كلام شيخ الإسلام. أحدهما في إثبات الكفر الظاهر اللي هو عبارة عن أقوال وأفعال يعني. الثاني في إثبات الكفر الباطن وهو ما عقد عليه المرء قلبه. ثم قال بعدها: وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة، فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجرى عليه أحكام المرتد، نعم ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع، وليس الأمر كذلك. وليس الأمر كذلك، يعني هذا خطأ بين منهم قولا واحدا، لأن المتأول يعني يقاس على المجتهد كما قلنا. يقول: ولما سئل عن رجل، أي شيخ الإسلام، يفضل اليهود والنصارى على الرافضة على الشيعة، انتبهوا لهذه الشعرة الدقيقة، مع أن شيخ الإسلام أكثر من يعني شرح عقيدة الشيعة الاثنى عشرية وتكلم فيها وبسطها وتلميذه ابن القيم إلى آخره، لكن اسمع إلى الإنصاف، اسمع إلى الكلام الجميل في هذه المسألة. يقول: لما سئل عمن يفضل اليهود والنصارى على الرافضة، يقول: الحمد لله، كل من كان مؤمنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو خير من كل من كفر به، وإن كان في المؤمن بذلك نوع من البدعة، سواء كانت بدعة الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية أو غيرهم، فإن اليهود والنصارى كفار كفرا معلوما بالإضطرار من دين الإسلام، والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له لم يكن كافرا به. ولو قدر، انتبهوا لهذه الشعرة الدقيقة، ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول. بمعنى أي لو قدرنا أن هذا المبتدع سواء من الخوارج من المعتزلة من الشيعة من القدرية، هو يجمل هذه الفرق يعني رموز هذه الفرق، يقول لو قدر أننا كفرناه طالما هو يؤمن بما جاء به الرسول على الجملة ويصدق به، لكن ذهب لبدعته هذه المكفرة فعلى كل حال لا يستوي مع الكافر الأصلي الذي لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. هذا من حيث الحكم، من حيث الحكم. لكن هذا لا يكون إلا طبعا بعد إقامة الحجة باستيفاء شروط وانتفاء الموانع عليه، فإن أصر يعني يكفر بهذه الضوابط الشرعية المعروفة. لكن على الجملة ليس من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وان أخطأ في فهم مراده كمن لم يؤمن به أصلا، مفيش فرق، مفيش وجه المقارنة بينهما. نعم، وإلا فنحن نعلم حتى يعني أهل الكفر يختلفون في دركات في النار والعياذ بالله تعالى. يعني قد يكون هذا كافر وهذا كافر، لكن أحدهم أقل مثلا عذابا من الذي قبله لأنه غير محارب وغير معاند وما إلى ذلك، إلى آخر هذه المعاني التي تكلم فيها العلماء. نعم، يقول: وقال: لكن المقصود هنا أو المقصود هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة يبتدعها ولو دعا الناس إليها كافرا في الباطن إلا إذا كان منافقا. فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به وقد غلق في بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا. الفرق شاسع بين هذا وذاك. نعم، وقال: وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة، من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن، وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأه. أي طالما لم يبطن الكفر يعني، وهذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، أو إذا جاء بالوحي كما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ببعض أسماء المنافقين، الأصل عندنا طالما لم يصرح هو بما في قلبه أننا نقبل منه إسلام ولا نخرجه من دائرة الإسلام، وأمره إلى الله تبارك وتعالى. نعم، قال الذهبي: ومن كفر ببدعة وإن جلت عظمت ليس هو مثل الكافر الأصلي ولا اليهودي والمجوسي، أبى الله أن يجعل من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر وصام وصلى وحج وزكى وإن ارتكب العظائم وضل وابتدع كمن عاند الرسول وعبد الوثن ونبذ الشرائع وكفر، ولكن نبرأ إلى الله من البدع وأهلها. كلام في منتهى الوضوح والجمال والروعة، لا يعني نسوي بين هذا وذاك، وإن كنا نبرأ إلى الله من بدعته هذه المكفرة، لكن طالما عنده في قلبه يبطن الإيمان بالرسول نحن نقول هذا لا يكفر الكفر الأكبر وإن كنا نخطئه ببدعته وبما يقول. يقول: قال ابن الوزير وهو يتحدث عن المتأولين المخطئين، كأنه يقول هم تماما كالمجتهدين المخطئين، قوله تعالى في هذه الآية الكريمة: ولكن من شرح بالكفر صدرا. من شرح بالكفر صدرا يعني إيش؟ يؤيد أن المتأولين غير كفار لأن صدورهم لم تنشرح بالكفر قطعا أو ظنا أو تجويزا أو احتمالا. يعني فرق جدا أن يكون كافر أصلي صدره منشرح بكفره وبما هو عليه، وآخر يدعي الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يتأول الأمور على غير وجهها، هذا نخطئه، وإن أصر على بدعته ودعا إليه أيضا نبدعه، ونقول يعني هو لا يتساوى مع الآخر. قال: ويقول المنوي عليه رحمة الله: والصواب عدم تكفير أهل الأهواء المتأولين لأنهم لم يقصدوا اختيار الكفر بل بذلوا وسعهم في إصابة الحق فلم يحصل ما زعموه، فهم كالمجتهد المخطئ هذا الذي عليه محقق علماء الأمة. يعني إيش هذا الكلام؟ جميع علماء الأمة من أهل السنة والجماعة على أن المتأول المخطئ كالمجتهد المخطئ لا يخرج من ملة الإسلام بتأويله الخاطئ، لكن يوجه ويعلم وينصح. انظر هذا الكلام الجميل، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي يعني هو من أئمة الأعلام المعاصرين عليه رحمة الله، الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، يقول: إن المتأولين من أهل القبلة يعني كالخوارج والأشاعرة والمعتزلة إلى آخره، إن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا في فهم ما جاء في الكتاب والسنة مع إيمانهم بالرسول واعتقادهم صدقه في كل ما قال، وأن ما قاله كان حقا والتزموا ذلك، لكنهم أخطأوا في بعض المسائل الخبرية كالكلام مثلا في الأسماء في الصفات وما شبه ذلك أو العملية، فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين، وأجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم من أمة السلف على ذلك. إذن أنت الآن تطمئن أن هذه المسألة مطردة عليها إجماع من أهل العلم، نقله غير واحد بهذه الطريقة التي بين لها لك. وقد تعقب الشوكاني آخر شاهد ويستشهد به، وقد تعقب الشوكاني عبارة صاحب كتاب الأزهار، وكتاب يسمى كتاب الأزهار في فقه الأئمة الأخيار، كتاب للشيعة الزيدية، هو إمام في المذهب يسمى أحمد بن يحيى المهدي، يقول تعقب الإمام الشوكاني في كتاب الأزهار اسمع حينما قال: والمرتد بأي وجه كفر؟ فقال: أراد المصنف إدخال كفار التأويل اصطلاحا في مسمى الردة، وهذا زلة قدم يقال عندها لليدين وللفم، وعثرة لا تقال، يعني لا تمحى، عثرة عظيمة كبيرة يعني، وهفة لا تغتفر، ولو صح هذا لكان غالب من على ظهر البسيطة من المسلمين مرتدين، لأن أهل المذاهب الأربعة أشعرية وماتريدية وهم يكفرون المعتزلة ومن تابعهم، والمعتزلة يكفرونهم، وكل ذلك نزغة من نزغات الشيطان الرجيم ونبضة من نبضات التعصب البالغ والتعسف العظيم، وقد أوضحنا هذا في مؤلفاتنا بما لا يبقى بعده ريب لمرتاب. الشاهد من هذا الكلام يا إخواني بعد صرف هذه الأدلة المهمة أن المصنف عليه رحمة الله يحاول أن يسرد لنا يعني هذه الأدلة التي تؤكد إجماع أهل السنة والجماعة ماشي على أن المتأول المخطئ هو كالمجتهد المخطئ، لا يخرج من دائرة الإسلام بخطئه في تأويله، وهذا ما اجتمعت عليه الصحابة ومن يعني بعدهم من التابعين وتابعي التابعين إلى يومنا هذا. إذن رويدا قفوا يا من تعجلتم ويا من تسرعتم، وانظروا في هذه الثوابت، انظروا في هذه المعاني، هذا معنى في غاية الأهمية لابد أن يكون، وإلا فقضية التكفير يا إخواني في منتهى الخطر، أن تتسرع وتتهم غيرك بالكفر فإن لم يكن كذلك حارت عليك وردت عليك وألقيت في وجهك. ولذلك كان الصحابة والسلف من أحرص الناس يعني على عدم الخوض في هذه القضية، يعني لو تذكروا الإمام مالك كان يقول: لو قال الرجل كلمة تحمل الكفر من كم؟ من 99 وجها وتحمل الإيمان من وجه واحد، إيش لحملته على الإيمان إحسان الظن به. فقيل ليس فقط مجرد إحسان الظن به، بل هو الخوف على نفسك، أنت تخاف على نفسك حتى لا ترد عليه، حتى تقع أنت في المحظور. لذلك احذر أشد الحذر وانتبه لهذا المعنى. بقي يعني إشارة مهمة في هذا قبل أن ننتقل للضابط الآخر في قول الإمام الشوكاني رحمة الله، لأن أهل المذاهب الأربعة أشعرية وماتريدية، المصنف يعني أشار، وهذا كلام صحيح، إلى أن هذا قول غير صحيح طبعا بالمرة، لأن أغلب يعني المذاهب الأربعة على عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن كان أتباعهم من الأشعرية وغيرهم قد يشترئون مثلا الأشعرة يشترون على تكفير الخوارج والمعتزلة، والمعتزلة والخوارج يعني يشترون على تكفيرهم، لكن ليس كلهم كذلك، فالأئمة كلهم أو أدلهم أتباع أهل السنة والجماعة.